انا بنسى العالم واللي فيه. اول ما بتقولي لي بحبك انا فكراني نسيت ولا ايه كل اللي عملنا عشان نبقى سوا. نسيت الموج نسيت البحر ولا نسيت احلى ليالي الهوى. نهرب ونروح لبعيد وندور على بيت وشط جديد. نروح لناكل عيد أجمل ليالي الهواء.